خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زلنا مع حضراتكم في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. والآن الدرس 15 بعد 100 الأولى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بإتمامه، وأن يعصمنا فيه من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال: وباب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. بعد أن أخذ الإمام رحمه الله تعالى في الباب السابق يبين أن البراهين التي تبرهن على أنه المستحق للعبادة وحده هو الله سبحانه جل في علاه، وأن صرف العبادة لغيره هو سفه قبل أن يكون شركا سبحان ربي العظيم. فبين رحمه الله تبارك وتعالى في الباب السابق البرهان الأول، وهو استحقاقه للعبادة وحده سبحانه جل في علاه، وذلك عن طريق ذكر انفراده سبحانه جل في علاه بالربوبية. وهذا الفعل من المصنف رحمه الله رحمة واسعة هو عمل رب العالمين سبحانه جل في علاه في كتابه، حيث كان يحتج سبحانه جل في علاه على المشركين في القرآن بإقرارهم بتوحيد الربوبية حتى يلزمهم على الإقرار بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة له سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فإن كنتم تقرون أن الذي يفعل هذه الأشياء التي سبق ذكرها هو الله وحده سبحانه جل في علاه، أفلا تتقون أن تشركوا معه أحدا في ألوهيته سبحانه جل في علاه؟ أفلا تتقون أن تصرفوا العبادة لغيره سبحانه جل في علاه؟ أفلا تتقون الشرك الذي تقعون فيه عياذا بالله من الخذلان؟ وكما في قوله تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله سبحان ربي العظيم بل هم قوم يعدلون. أنكر عليهم سبحانه جل في علاه أن يتخذوا إلها مع الله بعدما أقروا له بما أقروا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون بالله سبحانه جل في علاه غيره، فيسوون بالله غيره في العبادة عياذا بالله من الخذلان. قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون سبحان ربي العظيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهنا لطيفة من الخطورة بمكان، هذا الحال الذي ذكرته الآن هو حال المشركين في الجاهلية، كانوا يعتقدون أن هذه الأشياء يفعلها الله سبحانه جل في علاه. أما اليوم من دعا غير الله سبحانه جل في علاه من المقبورين أو الأولياء ينسبون إليهم بعض هذه الصفات، ينسبون إليهم إحياء الموتى وإحياء الجنين في بطن أمه، وينسبون إليهم الضر والنفع وكشف القرب عن المضطرين، ينسبون إليهم الرزق، ينسبون إليهم شفاء المرضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل هناك كفر أكبر من هذا؟ فكفار الجاهلية آمنوا بأن الله تبارك وتعالى هو الرب وحده سبحانه جل في علاه. تخيل، آمنوا أن الله تبارك وتعالى هو الرب، يحيي ويميت، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، ينفع ويضر سبحانه جل في علاه. لذا احتج عليهم بما آمنوا به حتى يكون ذلك حجة عليهم. أما الآن من يعبد السيد بدوي إلى غير ذلك يعتقد فيه الضر والنفع، عياذا بالله من الخذلان. فمن تعبد البدوي وغيره من هذه الخرافات إن كنت تعتقد فيه الربوبية كما تعتقد في الله فهذا كفر أعلى من كفر الجاهلية، وإن كنت تعتقد أن النفع والضر بيد الله وحده سبحانه جل في علاه ومع ذلك صرفت إليه العبادة فهذا هو عين فعل المشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولهذا كان هذا الباب، يعني الباب الذي سنتكلم عنه اليوم والباب السابق الذي فيه حجج انفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية، من أعظم الحجج على المشركين الذين صرفوا العبادة لغير الله في أي زمان وفي أي مكان، سواء كان لصنم من الأصنام أو لقبر أو ولي أو لحجر أو لشجر أو حتى لنبي، عياذا بالله من الخذلان. فلا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم أخذ يبين رحمه الله رحمة واسعة في هذا الباب برهانا آخر على استحقاقه سبحانه جل في علاه بالعبادة، وهو برهان قل من يتفطن إليه من الموحدين، ألا وهو ذكر الصفات التي يتصف بها رب العالمين سبحانه جل في علاه، صفات الجلال التي تستوجب خوف أعظم المخلوقات بل وأفضل المخلوقات من رب العالمين سبحانه جل في علاه. فمن كان هذا حاله وهذه صفته سبحانه جل في علاه فلا صح أن تصرف العبادة لغيره ولا أن يعبد سواه سبحانه جل في علاه. ومن تأمل أن صرف العبادة لغير الله في حقيقة الأمر كانت بسبب الجهل بحقيقة الله تبارك وتعالى، وأنهم ما عرفوا الله تبارك وتعالى حق المعرفة حتى يقدروه حق القدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن عرف الله تبارك وتعالى بصفاته صرف إليه العبادة لا محالة، بل والله من عرف صفات الله تبارك وتعالى ما استطاع أن يعصيه فضلا عن أن يشرك به سبحانه جل في علاه. روى الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثني تحت العرش. يعني ملك على هيئة ديك، رجله خرقت الأرض وعنقه منثني تحت العرش. انظر إلى عظمه، انظر إلى حجمه الكبير العظيم. قال وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا. فرد عليه رب العالمين وقال: ما يعلم ذلك من حلف بي كذبا. نعم والله لا يعلم ذلك من حلف بي كذبا. سبحان رب العظيم، أين أنت من هذا الملك؟ أين حجمك من حجم هذا الملك؟ هذا ملك رأسه منثنية تحت العرش ورجله قد خرقت الأرض ويقول: سبحانك ما أعظمك ربنا. سبحانه جل في علاه. فيبين رب العالمين سبحانه جل في علاه أن الذي يعصيه لا يعرف هذه العظمة، لا يعرف هذا الجلال، لا يعرف هذا الجمال. قال: لا يعلم ذلك، ما يعلم ذلك من حلف بكذبا. سبحان ربي العظيم، من أقسم بالله تبارك وتعالى كاذبا فكيف بمن أشرك به سبحانه جل في علاه. وهذا حديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضا المنذري في الترغيب، وأورده الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة في السلسلة الصحيحة. قال: باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فزع أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة. فمع كون الملائكة مقربون، إلا أنهم بسبب شدة معرفتهم بالله سبحانه جل في علاه هم يعظمونه ويخافونه ويبجلونه أشد التبجيل. ومع كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم يفزعون منه فزعا شديدا. فكيف بنا نحن؟ سبحان ربي العظيم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ أي قال بعض الملائكة لبعض: ماذا قال ربكم؟ فرد البعض الآخر: قالوا: الحق وهو العلي الكبير. والمعنى أنه قال القول الحق، لأنه سبحانه جل في علاه هو الحق، ولا يصدر عنه إلا الحق سبحانه جل في علاه، وهو العلي الكبير، أي العلي في ذاته سبحانه جل في علاه وفي صفاته، والكبير ذو الكبرياء والعظمة، فلا أعظم منه سبحانه جل في علاه. ثم بين الإمام رحمه الله رحمة واسعة أن هذا التفسير هو التفسير المراد، وأن غيره ممن فسره بأن هذا يوم القيامة، يعني حتى إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة إلى غير ذلك، أراد أن يبين أن هذا التفسير تفسير خاطئ، وأراد أن يبين أن التفسير الصواب هو حتى إذا فزع عن قلوب الملائكة. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة. وفي الصحيح المراد هنا هو صحيح البخاري، وأبي هريرة سبق الكلام عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا قضى الله الشأن في السماء، ويكون قضاؤه سبحانه جل في علاه الكوني بقوله كن. قال تبارك وتعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سبحانه جل في علاه. إذا حدث ذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وهذا يدل على أن للملائكة أجساما وملائكة، وليست أرواحا نورانية كما يدعي بعض المخرفين، بل هي أجسام ولها أجنحة. خضعانا لقوله أي خضوعا له سبحانه جل في علاه. قال: كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني الصفوان هو الحجر الأملس الصلب، فإذا وقعت عليه سلسلة من حديد فإن هذا يصدر صوتا عاليا، صوتا مرعبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا معناه أنه يشبه صوت الله سبحانه جل في علاه بصوت هذه السلسلة على الصفوان، لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل في علاه، لا والله. لكن هذا تشبيه لما يحصل من الفزع للملائكة عند سماع صوت الله سبحانه جل في علاه، لما يحدث من الفزع لمن يسمع صوت هذه السلسلة على هذا الحجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: ينفذهم ذلك، أي يبلغ منهم الصوت كل مبلغ، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني جاوز وزال هذا الفزع من القلوب. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: قالوا الحق وهو العلي الكبير. سبحان ربي العظيم. وهذا هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للآية: فلا يقبل سواه، سبحان ربي العظيم. فمن قال بخلاف ذلك فقد أخطأ، فلا اجتهاد مع النص، خاصة أن هذه من الأمور الغيبية التي لا مجال للاجتهاد فيها، فمتى جاءنا النص الصريح سلمنا وأمنا ولله الحمد والمنة. قال: فيسمعها مسترق السمع، يعني يسمع هذه الكلمة مسترق السمع من الجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذي يختلس السمع كما قال رب العالمين: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ومسترق السمع، قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني يركب بعضه بعضا. وصفه سفيان وهو أحد رواة الحديث بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني بين أن مسترق السمع يركب بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يعني إذا سمع هذا الذي في الأعلى هذه الكلمة يلقيها إلى من تحته، ويلقيها الثاني إلى من تحته وهكذا، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها. قال الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال الله تبارك وتعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فيلقيه الله تبارك وتعالى بالشهاب، والشهاب هو جزء منفصل من النجوم. فربما يقدر سبحانه جل في علاه أن يصيبه الشهاب قبل أن يلقيها ويبلغها، وربما يقدر سبحانه جل في علاه أنه يدركه الشهاب بعد أن يبلغها. وهذا فيه صراحة دلالة على حمق الجن، فهم في كلا الحالتين أموات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهم في كلا الحالتين أموات لا محالة، لكن الله تبارك وتعالى يقدر سبحانه جل في علاه تفويت بعض الكلمات حتى تكون فتنة بعد ذلك، ما بين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها 100 كذبة، يعني يكذب الساحر مع هذه الكلمة 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. سبحان ربي العظيم، ومن يضلل الله فلا هادي له. سبحان الملك، يكذب معها 100 كذبة. وهل هذا على التحديد أو على التقريب؟ على التقريب أولى والله أعلى وأعلم، يعني على سبيل المبالغة، فربما تكون أكثر أو أقل. ومع ذلك الناس الذين يذهبون إلى الكهان لا يلتفتون إلى هذه الكذبات 100، ويلتفتون إلى هذه المعلومة الواحدة الصحيحة. سبحان رب العظيم، لتعلموا أن الضال هو أحب الضلال حقا، أحبه. قال الله تبارك وتعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا 100 كذبة لا يلتفت إليها، أو أنه يكذب نفسه لأنه يريد أن يكون ضالا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ولا يضلنا سبحانه جل وعلا، وأن يجعلنا ممن يرى الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويرى الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. وهل مسترق السمع قد انقطع أمره الآن أو لا؟ هذه مسألة سيأتي بحثها إن شاء الله تبارك وتعالى عند الكلام عن السحر والكهانة، لكن لعل الصحيح والله أعلى وأعلم أنهم قد انقطعوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقط، يعني في وقت الوحي، حتى لا يلتبس أمر الوحي مع أمر الكهان. وهذه رحمة من الرحيم الرحمن سبحانه جل في علاه، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال: وعن النواس بن سمعان، وهو صحابي جليل سكن بالشام، وهو أيضا وأبوه صحابيان. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: أن أباه سمعان بن خالد وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ذكر قصة أنه أعطاه نعلين وتزوج لابنته، وفيها كلام والله أعلى وأعلم. قالوا: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فهذه الجملة مع الحديث السابق تبين أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، ويتكلم متى شاء سبحانه جل في علاه، لا كما تقول الأشاعرة أن كلامه أزليا سبحانه وبحمده. قال أخذت السماوات منه رجفة، ارتجفت السماوات، أو قال رعدة، أو قال رعدة شديدة. وهذا يدل على أن الجمادات لما تعرفت على رب الأرض والسماوات عظمته سبحانه جل في علاه. ولم لا؟ ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. السماوات تأبى ذلك، الجبال تأبى ذلك، الأرض تأبى ذلك، بل من تعظيمها لله سبحانه جل في علاه تكاد تتشقق، تكاد تهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وترى كثيرا من الناس عياذا بالله من الخذلان لا يبالون بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. سبحان رب العظيم، أمر جلل. الكون من حولك يعظم الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يا أخي، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الجبال يتفاخر بعضها ببعض. لماذا؟ لأنهم يقولون: مر بي اليوم ذاكر لله. ونحن اليوم نصد عن دين الله، نعادي أهل الإسلام، نعادي أهل الإيمان، نعادي أهل الذكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفو والسلام. أحد يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: جبل يحبنا ونحبه، يحب أهل الإسلام، وكثير من أهل الإسلام يكرهون أهل الإسلام. وهذا جبل فقط لأنهم قالوا لا إله إلا الله. سبحان رب العظيم، هؤلاء عظموا الله، عرفوا قدره سبحانه جل في علاه. فأنت أيها الإنسي، يا من جئت من نسل نبي من الأنبياء وهو آدم عليه السلام، حري بك أن تعظم ربك أكثر من هذه الجمادات. قال: أخذت السماوات منه رجفة شديدة أو رعدة شديدة. قال: خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا. يحتمل أن يكون المعنى: صعقوا فلما أفاقوا خروا لله تبارك وتعالى سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله تبارك وتعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة. كلما مر بسماء سأله ملائكتها، ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. سبحان ربي العظيم. ولا يخبرهم بشيء لأنه الأمين، الأمين على وحي الله سبحانه جل في علاه. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا حديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، وإسناده ضعفه الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وذكر له علتين. الأولى فيه نعيم بن حماد، قال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا. والثانية فيه الوليد بن مسلم، وكان يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن الحديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والشاهد من هذا الباب كله أن هذا الرب الجليل الذي تعظمه هذه المخلوقات العظيمة، الذي تفرد بكل معاني العلو والكبرياء والعظمة والجلال والبهاء سبحانه جل في علاه، لا يصح أن تصرف العبادة لغيره. ومن صرف العبادة لغيره فقد جهل مقام ربه تبارك وتعالى، وما عرفه حق المعرفة. لذا كلما زادت معرفتك بربك تبارك وتعالى زادت عبادتك له، زادت خشيتك منه. وكلما علمت كماله سبحانه جل في علاه علمت أنه لا يستحق أن تصرف العبادة لغيره، علمت أنه هو المستحق وحده سبحانه جل في علاه بهذه العبادة. بل بعد عبادته تعلم أن عبادتك هذه لا تليق به سبحانه جل في علاه. سبحان رب العظيم، والله لا تليق به، مهما عبدناه لا تليق به سبحانه جل في علاه. أما رأيت هذا الملك الذي منذ أن خلقه ربه ساجدا فإذا رفع رأسه قال: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وانظر إلى نبيك بعد صلاته يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لما الاستغفار؟ فهذه صلاة لا تليق بالله حتى ولو كانت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد هذا الجهد، بعد هذا المال، بعد هذا التعب، نعم، فكل هذا كله لا يليق بالله سبحانه جل في علاه. فكيف بالله عليكم بمن صرف العبادة لغيره سبحانه جل في علاه؟ أسأل الله في عليائه أن يمن علينا بالتعرف عليه سبحانه جل في علاه بما يملأ قلوبنا عما سواه. هذا ورد العلم إليه أسلم. فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.